الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة الكتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والمصنف رحمه الله تعالى: فرمت يتوضأ فيطأ على الهادي رحمه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن عياش قال أعمش عن يحيى بن وثاب أنه قال سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عابرة، قال إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره. إسناده جيد، رجال الثقات، يحيى بن وثاب في كلام قليل. حدثنا هشام عن مغيرة عن ابراهيم انه قال لرجل يطأ على العبد ربه طاهر، قال ان كان رطبا غسل ما اصابه، وان كان يابسا تلفي عليه. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابي جريج عن عطاء انه قال ان كان رطبا غسله، وان كان يابسا فلعمره. حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن الحسن انه قال لرجل يطأ على العبد ربه قال يغسله ولا يتوضا. حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر: في من وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة فلا بأس. عذرة بالكسر حيضة جيفة أو حيضة كذا. حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن زبيد عن سعيد بن جبير أنه قال بأس لقين يخالطه البول. حدثنا عبيد بن حميد عن سنار بن حبيب عن ابي معشر عن ابراهيم: في الرجل يطأ على العذرة وهو يريد المسجد، قال ابراهيم: لا يعيد الوضوء. الصواب سنار بن حبيب، وابو معشر هو زياد بن كليب. الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو انظف. حدثنا عبد الله بن عيسى عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها قالت: كنت أطير ذيلي فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة فسألتها، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطهرهما بعده. أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مجهولة، فلا تعلم تولد السناد، ومشهور عند أحمد والشافعي أنه إذا وطئ الرجل على النجاسة وجب عليه أن يغسلها، ولا يكفيه أن يمر أو يسير على أرض طاهرة بعده. الإمام أبو حنيفة يقول: يجزئ إذا وطئ الرجل على موقع القدر أن يدلك هذا الموطن بالأرض حتى تذهب النجاسة. لعل قول الإمام أبي حنيفة أرجح لبعض أحاديث الباب التي ذكرها المؤلف هنا. حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد أشقل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن بيني وبين المسجد طريقا قذرا، قال: فبعدها طريق أنظف منها؟ قالت: نعم. قال: هذه بهذه. هذا الحديث عند أبي داود وأحمد، ورجاله ثقات لا شريك في الكلام القليل، وصدوق على الصحيح، ومن ثم فالأثر حسن، الحديث حسن. حدثنا وشيم قال أخبرني ابن سعيد عمن حدثه عن عائشة أنها سئلت عن رجل يمر بالمكان القذر وهو على طهارة، فقالت: إنه قد يمر بالمكان النظيف ليطهر بعضه بعضا. عمن حدثه مجهول. حدثنا حماد بن خالد عن أبي ذئب أنه قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وابن عباس أنهما كان يقولان: الأرض تطهر بعضها بعضا. حدثنا شريك هشيم بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. مثل ابن عباس فيه الانقطاع، قال: بلغني. وأثر ابن مسعود صحيح الإسناد، تضط رواية شريك برواية شيء. حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه قال: الأرض تطهر بعضها بعضا. حدثنا فضيل بن عياض تطهر كذا الأرض تطهر بعضها بعض في الحديث الأول حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن أبي جعفر أنه قال الأرض يطهر بعضها بعضا. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن أسود عن عرقمة والأسود أنهما كانا لا يتوضأان مما وطئا. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عرقمة أنه قال لا وضوء من موطأ. حدثنا المطلق بن زياد عن محمد بن مهاجر عن أبي جعفر أنه قال زكاة الأرض يبسها. من قال زكاة المراد الطهارة. من قال إذا كانت جافة فهو زكاتها. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث المراد به إذا كانت جافة وعرضت لها العوارض فتطهر بذلك. عند أحمد والشافعي أن الأرض النجسة لا يصح تطهيرها إلا بالماء. عند الإمام أبي حنيفة يطهرها الشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة. وقول الإمام أبي حنيفة أقوى في هذه المسألة. حدثنا عبد الرحمن المهدي عن الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة أن فقال إذا جفت الأرض فقد زكت. حدثنا عبد الله بن عمير عن إسماعيل أزرق عن أبي الحنفية أنه قال إذا جفت الأرض فقد زكت. عن الأزرق عن الأزرق عن ابن الحنفية. حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه أنه قال رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف فقلت له فقال إنه جاف. في اللبن يشرب من قال يتوضأ. بالنسبة للبن الأئمة متفقون على أنه لا ينقض الوضوء شربه، أن شرب اللبن لا ينقض الوضوء. هناك رواية عن أحمد في ألبان الإبل خاصة. حدث ابن غيين عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. في الانقطاع مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة تابعي. حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا منقطع حكما وأيضا متن الشاذ لأنه قد خالف محمد بن مصعب وهو ضعيف وهو يعني أقل ثقة. بقية الرواة الذين رووه مرسلا الصواب في الحديث أنه مرسل وليس بمتصل. حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب الزمعي أنه قال أنبأني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه فإن له دسما. في النسخة الأولى عندك ابن أبي عبيدة ثلاث الصواب أنبأني أبو عبيدة. وهذا الحديث حسن موسى بن يعقوب وخالد بن مخلد صدوقان الحديث حسن. حدثنا ابن عيينة وإسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك والحارث الحمداني كانا يمضمضان من اللبن ثلاثة. هذا صحيح الإسناد. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد أنه قال كان يشرب اللبن فيمضمض. حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من وديه وراه قد ذكر أن له صحبة قال يمضمض من اللبن ولا يمضمض من التمر. نعثر جيد الإسناد إلى هذا الرجل الهذلي. حدثنا وشيم عن مغير عن إبراهيم أنه قال من أكل لحما أو شرب لبنا فليمضمض إن شاء. حدثنا عبد عن عاصم عن الحسن أنه كان يأمر بالمضمضة من اللبن. حدث ابن علي عن يشعر بن حسان أن أبا موسى وأنس والحارث الحمداني كانوا يمضمضون من اللبن. هشام بن حسان لا تثبت له رواية عن أبي موسى وأنس من ثم فلا منقطع. حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبي سعيد أنه قال وضوء إلا من اللبن لأنه يخرج من بين فرث ودم. في الإسناد أخبرنا عثمان بن حكيم ولا أخبرنا؟ حدثنا بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال سمعت أبا هريرة يقول لا وضوء إلا من اللبن. صحيح. حدثنا وكيع عن ابن عون أنه قال سألت القاسم عن المضمضة أو الوضوء من اللبن قال لا أعلم به بأساس. حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا يزيد الشيباني قال سمعت عبد الملك بن ميسرة عن ابن واثلة أن حذيفة دعا بلبن فشرب وشربت ثم دعا بماء فتمضمض وتمضمضت. كذا حدث ابن واثلة سلامات ظاهر خوف الصحة من كان يتوضأ منه ولا يمضمض. حدث ابن أبي شيبة قال أخبرنا ابن عري عن أيوب عن ابن السيرين أنه قال أنبئت أن ابن عباس شرب لبنا فذكروا له الوضوء والمضمضة قال لا أبالي إبالة أسمح اسمح يسمح لك. هذه الانقطاع على أنبئت وأن ابن عباس أنبئت دعال أنبئت حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن يزيد عن أخيه مطرف بن الشخير أنه قال شربت لبنا محضا بعدما توضأت وسألت ابن عباس فقال ما أبالي إبالة اسمح يسمح لك. هذا صحيح بسم الله. حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة أنه قال سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن قال من شراب سائغ للشاربين. حدثنا وكيع عن مسعر أنه قال قلت لجبلة أسمعت ابن عمر يقول إني لآكل اللحم وأشرب اللبن وأصلي ولا أتوضأ قال نعم. صحيح الإسلام. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب أنه قال كان أبو عبد الرحمن في المسجد فأتاه مدرك بن عمارة بلبن فشربه فقال مدرك هذا ماء فمضمض قال من أي شيء من السائر الطيب. كان يتوضأ في الأدم والخشب في المراد الأواني يجوز الوضوء من الآنية التي تصنع من الخشب أو من الجلد لأن وكيف عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيق أنه قال أتانا ابن عمر في ديارنا فأتيناه بوضوء في نحاس فكرهه وقال ائتوني بحجر أو خشب. كيف الإسناد؟ حدثنا وكيع عن أم غراب عن بنانة أن عثمان كان يتوضأ في كوز أو ثور من برام. بنانة هذه مجهولة بعضهم يقول بنانة هي مجهولة. حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ في أدم أو في قدح خشب. ظاهره صحة الإسناد. في الوضوء باللبن حدثنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شريك عن مرزوق أبي بكير عن سعيد الجبير أنه قال سأل رجل ابن عباس قال إنا ننتجع الكلى ولا نجد الماء فنتوضأ باللبن قال لا عليكم بالتيمم. إسناده حسن جاله ثقات إلا شريك صدوق على الصحيح قد وقع الاتفاق على عدم صحة الوضوء باللبن. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عمن سمع الحسن يقول لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن. في الخنفساء والذباب يقع في الإناء. الخنفساء والذباب ليس لهما دم، ليس لهما نفس سائلة، وبالتالي فالجمهور يقولون بأنه إذا وقع الخنفساء والذباب في الماء فإنه لا ينجس ولو مات فيه. وهنا رواية أو قول الشافعي لأنه ينجس، لعل قول الجمهور أقوى حديث الذباب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغفير قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الذباب يقع في الإناء فيموت قال لا بأس به. حدثنا وكيع قال بأن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه لم يرى بأسا بالعقرب والخنفساء وكل نفس ليست بسائلة. حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء أنهما لم يرى بأسا بالخنفساء والعقرب والصراء. في البئر تقع فيها الدجاجة أو الفأر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أنبأنا عبد الله بن سبرة عن الشعبي في دجاجة مات في بئر قال تعاد منها الصلاة وتغسل الثياب. حدثنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير أنه قال اقرأ أنه قال أقرأ علي تقع علي قال اقرأ علي آية بغسل الثياب. حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول إذا استيقنت أنك توضأت وهي في البئر فالثقة في غسل الثياب وإعادة الصلاة. أقر علي أنها تغسل في الجنوب يريد أن يأكل. بالنسبة للبئر إذا وقعت في تتابع الفئر والفار ونحوه عند الجمهور يقولون ينجس البئر إذا كان ماء قليل ولو لم يتغير، أما إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. عند مالك أنه إن تغير أحكمنا بالنجاسة، وإن لم يتغير فإننا لا نحكم عليه بالنجاسة. على قاعدة الإمام مالك في عدم التفريق بين قليل الماء وكبيره، هذا هو قول مالك له جاهل. في الجنوب يريد أن يأكل أو ينام. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن عيين عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. عند الجمهور يقولون يستحب له الوضوء، عند مالك يقول يكتفي بغسل اليدين إن كان قد أصابهما هذا، وعند أبي حنيفة يغسل كفيه وتمضمض. هذا نقل آخر بأنه لا يشرع له وضوء ولا غسل يديه، مع القول الأول لعله أظهر في ورود الحديث بهذا مثل حديث عائشة الذي ذكره المؤلف وهو في الصحيحين في صحيح الإسناد. حدثنا المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، تعني وهو جنوب. هو أراد صحيح الإسناد. حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أنه قال علي إذا أجنب الرجل أراد أن يطعم أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا إسماعيل بن علي عن اليوم أن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه ومسح برأسه. الأثر الأول أثر علي من خطأ سالم لم يدرك علي الزين، والأثر الثاني صحيح. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت إذا أراد أحدكم أن يركض وهو جنب فليتوضأ فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. هذا صحيح. نعم. حدثنا مبارك بن نمير بن زكريا عن علي بن اقمر عن ابي الضحى انه سئل اياكل الفروق؟ قال نعم ويمشي في الاسواق. عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن شداد بن اوس انه قال اذا اجنب احدكم من الليل ثم اراد ان ينام فيتوضا فانه نصف الجنابه. حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين انه قال اذا اراد الفرد ان ياكل او ينام فليتوضا وضوءه للصلاه. حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي وابن ابي عروبه عن قتاده عن سيد بن مسيب انه قال اذا اراد الفرد ان ياكل غسل يديه ومضمض فاه. حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن مجاهد في الجنوب ياكل قال يغسل يديه وياكل. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب أنه قال إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال الجنب إذا أراد أن يأكل غسل يديه. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال يشرب الجنب قبل أن يتوضأ. حدثنا ابن علي وغندر وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ. الحديث الصحيح وهو صحيح مسلم. حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني أنه قال سمعت محمد بن علي يقول في الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة. أبو قلابة في رواية عمر انقطع. أصل الحديث حديث عمر رد أبو قلابة هناك لم يدري ساعة النبوة. قولهم استفتى عمر رسول الله هذا لم يدري ساعة. تقول روايتهم أبو صلى. أصل الحديث من حديث علي من حديث عمر في الصحيح. حدث ابن علي عن هشام الدستوائي انه قال انبانا يحيى بن ابي كثير قال انبانا ابو سلمة انه سال عائشه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذه جنب؟ قالت نعم ويتوضا وضوءه للصلاه. صحيح وهو البخاري. حدثنا وكيع عن سفيان بن منصور عن سالم بن ابي جعد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه قال اذا اراد الجنب ان ياكل او يشرب او ينام توضا. هذا صحيح الإسناد عن عمر عن ابن عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه قال إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ. حدثنا عثام ابن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت يتوضأ أو يتيمم أو يتيمم. هذا عثام صحيح هذا النساء النام وفي هذا الشيء خطأ والأثر صحيح بإسناد إلى عائشة. حدثنا المعتمد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم تصيب الجنابة فأرقد؟ قال إذا أردت أن ترقد فتوضأ. هذا صحيح وفي الصحيح. حدثنا يزيد بن هارون حمال بن سلمة عن فرسان يعني كبي عمر عن عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. عمار يحتاج إلى ماء من عمار دفي انقطاع. هل الموضوع الآن على السنية ولا على المليون؟ الذي يرفع أنه على الاستحباب ليس على الوجوب وأن الأمر هنا جاء بعد حضر فلم نحمل على وجوهها. في الغسل من قال لا بأس أن يؤخره. حدثنا زهر بن شيبة قال أنبأنا بن علي عن مرد بن سنان عن عباد بن سيد عن غضيف بن الحارث أنه قال أتيت مع عائشة فقلت بن عبادة بن سيد كتب النون نعم مفهوم. أتيت مع عائشة فقلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الليل كان يغتسل من جنابة أم في آخره؟ فقالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. حدثنا فضل بن دكير قال أنبأنا سفيان عن يمن أشهد إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة أنه قال نومة قبل الغسل أوعب لخروجه. حدثنا وكيل عن مالك بن نومة قبل الغسل أوعب لخروجه. في بعض النسخ نومه والعامش يدلس في روايته تحتمل الانقطاع. حدثنا وفي عن مالك بن نغل عن طلحة بن مصرف انه قال قال حذيفة نومة بعد الجنابة او عبر الغسل. وطلحة رواية عن حذيفة فيها انقطاع. حدثنا أبو الحوص عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة في أهله قضاها ثم نام في هيئته لا يمس ماء. هذا الحديث معلول رواه أبو إسحاق والمعنى فأخذ به. حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن عباس أنه قال إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل. جابت الثقات عند شريك وصدوق على الصحيح فالأثر حسن. في الغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس أنه قال حدثنا عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى إناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أفاض على فرجه فغسله ثم تلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده بالماء ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بثوب فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفض بالماء. هذا الحديث صحيح الصحيحين. حدثنا وكيع ما أفاض على سائر جسده الماء هكذا ينفض الماء. آخر حديث قبل السطر ما أفاض على سائر جسده آخر السطر صفحة ما أفاض على سائر جسده الماء دون الباء تقول هذا ما في إشارة عندي لا نسخ كأن نسخ متفقة بدون ذكر الباء. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم دخل يديه فخلل بها أصول الشعر حتى يخيلوا إلي أنه استبرأ البشرة ثم صب على رأسه الماء ثلاثة ثم أفاض على سائر جسده الماء. صحيح هذا الصحيح. حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غسل من جنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء فصب باليمنى وغسل فرجه باليسرى فإذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده. إذا فرغ صب من الماء يشرب غسل هنا. مين بشكل؟ غسل هنا. أشارنا في عقيد. خذ هنا. خذ نسخة هنا. هكذا. أكثر النسخ على التثنية. شكرا سيد الحديث صحيح. سيد المهدي. في وسائدة أبو سلم كل الزقاء فطاع بن الساعد ثقة لكن اختلط فيه إلى خير رواية زايد عن قبل الاختلاط في حديث صحيح. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد أنه قال كان عمر إذا أجنب غسل سفلته ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ عليه. كلمة ثم أفرغ عليه في بعض النسخ زيادة الماء. والأثر حسن أبو خالد الأحمر تقدم معنا أنه حسن الصدوق. حدثنا أسواق بن محمد عن الشيطان عن محارب ذي ذكار عن ابن عمر في الغسل من الجنابة قال يتوضأ الله للصلاة ثم يغسل ما أصابه ثم يضرب بيده على الأرض فيدلكها بالتراب ثم يفيض عليه الماء. فيدلكها بالتراب ثم يفيض عليه الماء. في بعض النسخ ثم يغسلها أو ثم يغسلها. حدثنا ابن فضيل عن يزيد ابن أبي زياد قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الغسل من الجنابة فقال تغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك ثم تغسل فرجك ثم تغسل يديك ثم توضأ وضوءك للصلاة. حدثنا هشيم عن العوام عن ابراهيم التيمي انه كان يقول في الجنوب يبدا فيغسل يده اليمنى ثم يفرغ بها على يده اليسرى ويغسل فرجه وما اصاب منه ثم يدلك يده بالجدار ثم يتوضا. حدثنا جرير عن مغير عن ابراهيم انه قال كان يقال الطهر قبل الغسل. حدثنا ابن علي عن داود عن سعيد بن المسيب في الغسل من الجنابه إذا غسلت يديك فابدأ بأية شئت. حدثنا ابن علي عن داود عن الشعبي انه كان لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابه. حدثنا ابو الاحوص عن طارق عن عاصم بن عمر انه قال ابن عمر صواب عمر اكثر من شخصيه عمر لكن احدى عمر قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فسألوه عن غسل الجنابة فقال سألتموني عن خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيركم. أما غسل الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة. عاصم لم يلقى عمر في روايته عنه من قبل. في الجنوب كم يكفي؟ حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير المطعم أنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. صحيح قلت أحمد الشيخ. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن أجاب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفر على رأسي ثلاث حفيات فقال رجل إن شعري طويل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منك شعرا وأطيب. حسن الاسمان بحال نهج الان ولا عمر تقدم عندك شعرا على منك. حدثنا حفص عن جعفر عن ابيه عن جابر انه قال قلت يا رسول الله انا في ارض بارده فكيف الغسل من الجنابه؟ فقال اما انا فاحسن على راس الماء ثلاثا. حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه وصب على راسه الماء ثلاثا. حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الاخنس عن المعرور بن سوي انه قال قال عمر اما انا فاطيق على راسي ثلاثا. هذا يكون صحيح لا عمر. حدث ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول الجنب يغرف على راسي يغرف على راسه ثلاثا. صحيح حدث ابن عيينة عن عمرو عن جابر انه قال يغرف على راسه ثلاثا. صحيح اسناد عمرو بن دينار وعيينة هو سفيان. حدثنا وكيع عن شريك عن ابي اسحاق عن حارث عن علي انه كان يغسل راسه مرتين من الجنابه. حارث ضعيف ولا عذر من داني ولا اثر ضعيف. حدث ابن علي عن يونس عن الحسن ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له اناس من اهل الطائف قال له اناس من اهل الطائف ان ارضنا بارده فمن يزيل عنا عن الغسل؟ قال اما انا فاحكم على راسي ثلاث حسنات. حسن روايته مرسله. حدثنا وكيع عن ابي مكين عن ابي صالح عن ام هاله انها قالت اذا اغتسلت من الجنابه فاغسل كل عضو منك ثلاثا. ابو صالح تكلموا في روايته الله يصلحه. حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله فقال أغسل ثلاثة فقال أغسل ثلاثة فقال إن شعري كثير فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. فقال عن أبي سعيد نفس الحديث هذا غريب فقال أغسل ثلاثا فقال إن شعري كثير فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا من كرب. أغسل ثلاثا فقال إن شعري كثير فقال أن رجل سأله فقال أغسل ثلاثا أغسل ثلاثا سأله فقال يعني على جهة الجواب أغسل ثلاثا فقال إن شعري كثير فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. في الجنوب كم يكفيه لغسله من الماء؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتقطر بالمد. صحيح وفي صحيح مسلم من طريق المؤلف. فلم نغينا عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفرق وهو القدح. أيضا في صحيح قد ورد في الصحيح. ذكر ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال رجل ما يكفينا يا جابر؟ فقال قد كفى من هو خير منك من هو خير منك وأكثر شعرا. يزيد مختلف في حاله صواب أنه ضعيف مثل ما في الحديث ضعيف بإسناد وأصله ورد في الصحيح. مثل ابن علي عن يونس عن الحسن أن رجل حدثهم قال دخلت على عائشة فقالت يا أم دخلت على عائشة فقالت عندنا فقلت فقلت يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، فقال: فدعت بإناء حذرته صاعا من صاعكم هذا. الرجل هذا مبهم، حديث مجهول السند. حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن انس انه قال: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد. صاع جبر بس بجبير نسخ هو اثر صحيح، ابن جبر هذا اسمه عبد الله. حدثنا عبد بن سليمان عن ابن ابي خالد عن جابر بن زيد انه قال: سئل جابر عن غصن الجنابه فقال: صاع. فقال: ما ارايك فيني؟ فقال جابر: بلى. ابن ابي خالد هو اسماعيل والاثر صحيح الاسناد الى جابر. حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول: يجزئ الصاع للجنب. فقال عبيد الله: لا ادري قبل الوضوء او بعده. صحيح ابن عباس. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن ابي جعفر انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بمد من ماء ويغتسل بصاع. مرسل ابو جعفر. حدثنا عبد الرحيم عن الحجاج عن ابراهيم بن مهاجر عن صبيه ابنه شيبه عن عائشه بمثله. ابراهيم بن مهاجر ضعيف حدثنا وكيع عن مسعر العطية أنه قال: رأيت ابن عمر توضأ من كوز وأفضل فيه، قلت: يكون مدا؟ قال: وأفضل. عطية العوفي ضعيف والأثر ضعيف الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه قال: كانوا يرون مدا للوضوء والغسل صاعا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم أنه قال: يقال: يكفي الرجل لغسله ربع الفرق. يقال لكان يقال. من كان يكفر الإسراف في الوضوء. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا من فضائل الحصين عن هلال بن يسعى أنه قال: كان يقال في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئنا. حدثنا قطر بن عبد الله أبو مري عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ بكوز من ماء. قطر متكلم به ذلك كم على طائف المجهولين تبعيد فطائف حكم عليه بأن المجهول. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن صالح عن سماك أنه قال: رأيت جابر وسمرة فأوتي بكوز من ماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى العصر وأنا أنظر. هذا جيش الإسلام السماك أكثر أهلين يرون أنه صدوق. حدثنا أبو سلمة عن خالد بن دينار أنه قال: رأيت سالما يتوضأ وضوءا خفيفا. حدثنا أبو سلمة عن مسعر أنه قال: رأيت عمرو بن مرة توضأ فما سال الماء يعني من كلته يعني من كلته. حدثنا أبو معاوية وهو في عن الأعمش عن عمارة عن الأسود أنه قال: سال له قحب يتوضأ به. زاد أبو معاوية: قدر رئيه قدر رئيه الرجل. حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن أبي الهذيل أنه رأى جارا له يتوضأ فقال: اقصد في الوضوء. حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أنه قال: أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء. حدثنا يزيد أنه قال: أنبأنا العوام عمن أخبره عن أبي الدرداء أنه قال: اقصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ على شاطئ نهر. حدثنا وكيع قال: حدثنا نعمش عن ابراهيم انه قال: اني لا اتوضا بكوز الحب مرتين. من مكة من إذا يتوضع كوز الحد مرتين يعني بنصف كوز حدثنا وكيع قال حدثنا نعمة عن إبراهيم قال كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان حدثنا وكيع قال حدثنا نعمة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطما وكانوا يمسحونها قليلا قليلا حدثنا حسين عن المغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال إذا التقى الماءان فقد تم الوضوء حدثنا وكيع عن شريك عن خالد بن زيد أنه قال رأيت ابن عمر يتوضأ فكان يسن الماء على وجهه سنة ضعيف الإسناد حسن الإسناد شريك صدوق شاهدت اللي قبل إذا التقى الماءان الكلام عن خفة الماء وقلة الوضوء ويقول إذا التقى الماء مع الماء يكفي ولا يحتاج أنك تكثر من الماء حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم علقمة أنه قال قال عبد الله الماء على إثر الماء يجزئ وليس بعد الثلاث شيء هذا الأثر أبو حمزة تكلم فيه وضعيف حدثنا وكيع عن سوادة ابن أبي الأسود عن الحسن أنه توضأ بكوز حدثنا فضل الدكين عن محمد ابن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكوز أبي حفص متكلم فيه فالأثر الحديث ضعيف حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ برطلين من ماء في المضمضة في الاستنشاق في الغسل ابن جبر هذا في السنن وقد تقدم في سنن قال بأنه شاهد وصوبوا أن تكون الرواية الأوفى ما جاء في الأثر السابق وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس المرور بالاستنشاق في الغسل حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شفاعي بن سيرين أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثة اسم الله الاستنشاق في الغسل يقول بوجوبها احمد وابو حنيفه ويقول مالك والشافعي بعدم الوجوب لعل القول بالايجاب ارجح هذا الاثر هذا الحديث مرسل ابن سيرين تابعي حدثنا محمد فضيل عن العلاء بن مسيد عن فضيل بن عمرو انه قال قال عمر اذا غسلت من الجنابه فتمضمض ثلاثا فانه ابلغ هذا منقطع فضيل لم يدرك عمر حدثنا ابو عمرو العقد عن الزبير بن عبد الله بن رخيمه انه قال حدثتني جدتي ان عثمان كان اذا غسل من الجنابه تمضمض واستنشق ثلاثا جدة مجهولة حدثنا عبيد الله أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ثلاثة اغتسل من الجنابة يشوف صفحه بالصلاة وثلاث مرات لا عندك من مطبوع حدثنا عبيد الله عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال أنه قال الاستنشاق من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثة. حدثنا حسين بن علي عن زائد أنه قال أنبأنا عطاء بن السائب أنه قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة مغمض واستنشق ثلاثة. حدثنا معتمر بن سليمان عن سائب عن قتادة أنه قال كان يقول فمغمض من الجنابة ثلاثة ومن الغائط مرتين ومن البول مرة. حدثنا عبيد الله عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال كانوا يستحبون أن يستنشقوا في الجنابة ثلاثة. صحيح تقدم كانوا يستحبون في الوضوء بعد الغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحوال عن غنيم بن قيس عن ابن عمر سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أعم من غسل. حدثنا الشريف عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. شريك صدوق أحرقه نحو حسن. حدثنا أبو الأحوص سلام عن أبي إسحاق أنه قال قال رجل من الحي ابن عمر إني أتوضأ بعد الغسل قالت لقد تعمقت. أبو إسحاق لا يعلم يعني التعمق لا يعرف ما قطع. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال جاء رجل إلى عرقمة فقال إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل فقال أما إنها لو كانت عندنا لم تفعل ذلك وأي وضوء أعم من الغسل. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأي وضوء أعم من الغسل. حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة سئل جابر بن عزيز عن رجل اغتسل من الجنابة فتوضأ وضوءه للصلاة فخرج من مغتسله أن يتوضأ قال لا يلزمه أن يغسل قدميه. حدثنا وكيع عن معاذ بن علاء عن سعيد بن جبير انه قال سالته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابه فكرهه. حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن اكرمه في الرجل يغتسل من الجنابه وتحضره الصلاه يتوضا قال لا. حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن طرحه عن ابراهيم عن حذيفه انه قال ما يكفي احدكم ان يغسل من لدن قرنه الى قدمه حتى يتوضا. طلحة ضعيف وإبراهيم لم يلقى حذيفة فهو منقطع ضعيف. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الثاني يقال الطهر قبل الغسل. الجامع قلنا عليها كثر النسخ وليس الطهر. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قال رجل لعبد الله إن فلانا توضأ بعد الغسل قال لو كانت عندي لم تفعل ذلك. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن علي كان يتوضأ بعد الغسل. في الرجل يغسل رجليه إذا اغتسل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم عن كريب عن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم تنحى فغسل قدميه. حدثنا أبو بكر قال أنا ابن علي عن سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة فخرج من مغتسله غسل بطون قدميه قال وقال مسلم ما أبالي أن أخرج من مغتسلي إلى مصلاي. قتادة عن مسلم قتادة يدلس يحتمل الانقطاع. حدث ابن علي عن خالد بن سيرين قال مسلم بن يسار ما أبالي أن أغتسل من الجنابة في مكان نظيف ثم أخرج إلى مسجدي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كان المكان الذي يغتسل فيه من الجنابة يستنقع فيه الماء فليغسل قدميه إذا فرغ، وإن كان نظيفا فلا يغسلهما إن شاء. إذا كان الماء الذي يغتسل يستنقع فيه فليغسل، رواية اغتسل حدثنا معين عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد انه قال سأل رجل سعيد بن المسيب أرأيت إذا اغتسلت أيكفيني الغسل من الجنابة من الوضوء؟ قال نعم، ولكن يغسل قدمي. حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال إذا خرجت فاغسل قدمي. حدثنا الغري عن ابن عمرو أنه قال غسل الحسن أو مجاهد كيف تغسل برجليك في الغسل من الجنابة؟ قال أما أنا فأقول هكذا. فوصف ابن عمرو أنه يصب الماء على ظهور قدمي. حدثنا مسلم قال أنباء العوام عن إبراهيم السيمي أنه كان يقول في الجنوب إذا فرغ فليغسل قدميه إذا خرج المغتسل. حدثنا زيد بن حباب عن معاذ بن العلاء أنه قال سألنا سعيد بن جبير فقال إن كان في مكانه شيء غسل رجليه وإلا فلا. حدثنا عبيد الله عن عثمان بن أسود عن مجاهد أنه قال إذا توضأت في مغتسل يبال فيه فاغسل رجليك إذا خرجت. حدثني يعقوب بن إبراهيم عن مطرف عن أبي جعفر الأشجعي أنه قال سألت ابن عمر عن الغسل من الجنابة فقال أثب عليك ثم تنحى فاغسل رجليك. أبو جعفر الأشجعي أنه مجهول في أثر مجهول الذي قبله يعقوب عن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم ليس تعجب كان صواب أبو جعفر الأشجعي مجهول. حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه قال يغسل رجل في المغتسل وكان نظيفا لم يغسل رجليه وإن لم يكن نظيفا غسل رجليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على طرح النبي شلة يروي عن الإمام مالك في أسانيده مر علينا أبدا، مر مالك بس قبل كم حديث بس مدري هو مالك الإمام مالك ولا غير مالك بن مغول أو لا بين وفاتيهما 60 سنة. لا أقصد في الأسانيد ليس شرطا مباشرة يرمي بالواسطة، لكن مر يرمي بالواسطة. لكن هل حصل هذا أن فيه في أسانيد مالك في أسانيد الإمام مالك يرد في أسانيد شيء لكن بالواسطة؟ لأن أنا فأنت بحت أن نحمر علينا سابقا لأنك مرة كلمة مالك يعني نسأل الله في الله وعلى وفقنا ويأكل خير الدنيا والأرض.